بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، شرحه فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 16 من شهر صفر من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن عمرو سمع قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما نزلت هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال: هذه أهون أو أيسر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة، هو بن عيينة عمرو وابن دينار سمع جابرا، سمع جابر بن عبد الله، وعمرو بن دينار سمع من جابر كثيرا رضي الله عنه. لما نزلت هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فيه التعوذ بالله عز وجل وصدق اللجأ إليه سبحانه وتعالى، وأنه الملجأ، وهو معاذ المؤمن حينما تشتد به الأمور. ومن ذلك لما نزلت هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعوذ بوجهك. وفيه أيضا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. فلما نزلت أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال: هذه أهون أو أيسر. وهذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي، هل قال أهون أو أيسر؟ وفي لفظ هاتان أهون أو أيسر، وهو أن يلبس أن يجعلهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. وهذا الحديث رواه البخاري من هذا الطريق، من طريق سفيان، ورواه أيضا من طرق أخرى عن عمرو من رواية حماد بن زيد وغيره في البخاري. وهذا الحديث رواه البخاري، وفيه دلالة على وقوع التفرق. وهذه الآية وقع فيها خلاف بين المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: من فوقكم من تحت أرجلكم. الجمهور على أن قوله من فوقكم هو الرجم من السماء، ومن تحت أرجلكم هو الخسف، وهذا مروي عن جماعة من السلف، وهو الذي رجحه كثير من المفسرين، ويدل له أيضا أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وجاءت أدلة أن في هذه الأمة خسف ومسخ، وخسف هو جاء أيضا، وهذه أخبار فيها بعض الضعف، لكن ثبت في صحيح مسلم ذكر الخسوف، خسف المشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وجاء في حديث مالك الأشعري أيضا عند البخاري معلقا ذكر الخسف، وجاء أيضا في حديث صحار العبد عند أحمد: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من أمتي، بقبائل من أمتي. وفيه أن النبي استعاذ عليه الصلاة والسلام، وجاء أخبار أخرى فيها أنه عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، فسأل الله سبحانه وتعالى يهلك أمته بسنة بعامة، وكذلك سأله سبحانه في حديث سعد ألا يهلك أمته بالغرق، سأله أيضا في حديث خباب الأرت عند أحمد والنسائي أن يعيد أمة من هذه الخصال وأن لا يجعل بعضهم وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة، قال أعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. هذا في أخبار كثيرة من حديث ثوبان ومن حديث سعد عند مسلم، وكذلك حديث خباب، حديث أنس عند أحمد والنسائي، حديث خباب صحيح، في حديث أبي بصرة، حديث معاذ عند أحمد. ففيها أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم، ومنعه هذه أن يذيق بعضهم بأس بعض. جمع العلماء الأخبار في هذا الباب أن ما جاء من الأخبار في وقوع الخسف ونحو ذلك هذا على سبيل الخصوص لجماعة أو أفراد، أما الذي أجيرت منه أمة فهو العموم، مثل قوله لا أهلك أمتك بسنة بعامة، وإلا فالجوع قد يحصل لبعضهم، الجوع قد يحصل لبعضهم. وكذلك أيضا في وأن لو سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، هذا يقع بأن يتسلط سلط العدو، والسيف مثل ما جاء في الحديث إذا وقع العمة كما في حديث ثوبان، وإذا وقع السيف فلا يرفع إلى يوم القيامة. ومنذ قتل عمر رضي الله عنه فإن السيف وقع على الأمة، السيف وقع على الأمة، وربما يرتفع أحيانا، ويرتفع إذا اجتمعت الأمة لقتال الأعداء، فلن يجمع الله على الأمة السيفين، سيفا من أنفسها وسيفا من عدوها. ولهذا إذا وقع الاجتماع ارتفعت الفتن، وإذا وقع الاجتماع ارتفع السيف بين المسلمين، وحينما لا يقع الاجتماع فالسيف يسل كما هو الواقع. وقد بوب أبو داود نحو من هذا رحمه الله، وأنه في حال اجتماعها فإن الله لا يجمع عليها سيفين، سيفا من أنفسها وسيفا من غيرها. وذكر حديث معه مالك وغيره قال لن يجمع الله على سيفا من أنفسها وسيفا من عدوها، دلالة على فضل الاجتماع. وإذا رأيت سيفا مسلولا بين أهل الإسلام فاعلم أنه فرقة ونزاع على أمور الدنيا والملك ونحو ذلك، إلا أن يكون المقاتل اجتمع الناس على ظلمه وكان القصده وصده حتى يردع كالظالم المعتدي والباغي يقاطع الطريق، هذا لا يترك ويقال سل السيف، لا، لكن سل السيف على جهة الفتنة، فهذا هو الذي يوقع الفرقة والنزاع ويتخلل العدو منه إلى المسلمين. فقال ولهذا قال هاتان أهون وأيسر، ولم يقل فيهما كما قال في اللتين قبلهما عن وجهك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال كما في الأحاديث الكثيرة وكثير منها صحيح، وتقدم أن بعضها في صحيح مسلم أن الله منعه ذلك، قال فمنعنيها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، يعني باختلافهم ونزاعهم. جاء حديث أن هذه تقع في حديث سعد بن أبي وقاص أنها في هذه الأمة تقع، وأن هذه الآية كائنة ولم تقع، حديث رواه أحمد الترمذي، وظاهره أن الرجم وكذلك الخسف من تحت الأرجل أنه واقع، أنه واقع، لكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف ولا دلالة فيه. فلو ثبت حديث سعد فإن المراد بوقوعها هو ما فيها من ذكر الخلاف والنزاع، وليس صريح في أن الوقوع أن المراد وقوع الخسف أو وقوع الرجم من السماء أو الرمي من الرجم من السماء، ليس صريحا. ولو وجاء أثار أيضا عن أبي بن كعب أثر ضعيف في هذا، ولو ثبت فالمعنى في بعضها أنه ليس على العموم كالخسف، ولهذا قال أو من تحت أرجلكم، وهو الخسف على ظاهر الأدلة، على ظاهر أيضا يعني على ما اختاره جمهور أهل العلم من تحت أرجلكم، والمعنى أنه لا يكون شيئا عاما وخسفا عاما، إنما شيء خاص، وجاء هذا في أخبار كما تقدم. بعض فسر من فوقكم أئمة السوء ومن تحت أرجلكم خدم السوء، وذكروا أشياء من هذا، وكل هذا فيه نظر، كل هذا فيه نظر، لأن هذا يدخل تحت قوله أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو ذكر الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟ فسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا، حتى يطوف بين الصفا والمروة. وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحديث تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أيضا مثل ما ذكرنا اختلاف يسير، اختلاف يسير، وحديث رواه البخاري ومسلم، لكن لم يذكر مسلم كلام جابر، إنما اتفقوا على قول ابن عمر. أما سؤال جابر وكلام جابر فإنه عند البخاري، فإنه عند البخاري، وسبق الإشارة إلى هذا، وأن ابن عمر أجاب بأن النبي سعى عليه الصلاة والسلام، وأن لا يجوز للرجل ولا لمرأة قبل السعي، لا يجوز للرجل أن يجامع أهله حتى يسعى. واختلف العلماء فيه هل هو ركن أو واجب، وقيل سنة، لكن الأظهر والله أعلم أنه واجب كما اختار صاحب المغني وجماعة من العلم. سبق الإشارة إلى قول إلى خلاف في هذا، وأنهم في حديث أسماء لما طافوا بالركن حلوا، وبيان المعنى في قوله حلوا، وأنه بالإجماع أن ظاهره ليس مراد، وأنه لا يقال إن من مسح الركن يحل، فلا بد أن يقدر الطواف، فإذا كان يقدر الطواف فيقدر كذلك السعي. ولا بالإجماع أنه لو جاء الإنسان محرما فمسح الحجر فلا يمكن، فهو بالإجماع لا يكون حلالا، كذلك أيضا إذا طاف فإنه لا يكون حلالا حتى يتحلل، ثم أيضا لا بد أن يقصر أو يحلق، لأن التقصير أو الحلق نسك ليس تحللا من محظور كما هو قول جماهير العلماء. نعم. أحسن الله إليك. هل يؤخذ من سؤال عمرو بن دينار جوازا أن المستفتي يسأل أكثر من شخص في فتوى؟ في نعم، سألت جابر ثم سأل ابن عمر، سألت جابرا فقال لا حتى يطوف بين الصفا والمروة، وسألت ابن عمر فقال قادم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أولا سأل هنا جابر. الأدوان المتقدمة الظاهر أنه سأل ابن عمر أول، وسألت ابن عمر. هذا يظهر والله أعلم يختلف حال السائل، إن كان السائل من طلاب العلم يعني مثل الإنسان العالم هذا لا بأس أن يسأل أكثر من اثنين، لأن عمرو دينار من العلماء وروى عن جابر وعن ابن عمر، فلا بأس أن يسأل على جهة العلم والبحث في العلم واستقصاء، هذا لا بأس به فيسأل الإنسان في هذا. أما من يسأل لي على جهة العمل، فرق بين من يسأل يريد بذلك العمل، فهذا له أن يسأل أكثر من شخص بشروط. أولا أن يكون من سأله لم يطمئن إلى فتواه، لأنه مثلا لا يعرفه أو لا يثق بفتواه، أو وقع عنده حرج تردد ليس على سبيل الشيء، فلا بأس بأسباب مذكورة في باب الاجتهاد والتقليد في كتاب الأصول في أواخر أبواب الأصول. أما من كان سؤاله على جهة العلم هذا لا بأس، مثل يبحث في مسألة فيسأل شيخا من شيوخا هذه المسألة، فلا يطمئن لعلمه بأن هذه المسألة فيها بحث أو كلام، فسأل الثاني والثالث، لا بأس من ذلك، لأن هذا المقصود به الاستبراء والنظر. والواحد من طلاب العلم ربما يسأل شيخا من شيوخه عن مسألة ويسأل الثاني يستزيد، إما لأجل أن يستزيد في هذه المسألة من جهة ما فيها من الأدلة، أو من جهة أنه لم يطمئن إلى هذا الجواب، فلا بأس، هذا واقع، لابد من التفصيل في هذه المسألة فيما يظهر. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. نعم، هذا الحديث أيضا بهذا السياق وهذا الإسناد، وظاهره أنه سمعه من جابر، لكن جاء في رواية أحمد والنسائي أن سفيان سأل عمرو هل سمعه من جابر، قال لا، وعمرو سمع من جابر كثيرا، سمع من جابر. ثبت في الصحيحين هذا الحديث من رواية عمرو عن عطاء بن أبي رباح، وهذا يبين أن عمرو حصل له نزول في هذا الحديث، حصل له نزول فنزل به درجة فرواه عن عطاء. والحديث في الصحيحين: كنا نعزل والقرآن ينزل، في صحيح مسلم: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم: قال سفيان: ولو كان شيء ينهى عنه القرآن لنهى عنه القرآن. قال سفيان هو ابن عيينة. وظاهر هذه اللفظة هل هو مرفوع من قول جابر أو من قول سفيان؟ اختلف في ذلك المصنفون. صاحب العمدة رحمه الله جعلها من كلام جابر، وعليها شرح ابن دقيق العيد رحمه الله، وخالفهم بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر، وقال إنها من قول سفيان وأنها مدرجة، ومن جعلها مرفوعة فقد وهم. وعلى كل حال ما قاله سفيان دلت عليه رواية أخرى لقوله في صحيح مسلم أيضا: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، وهذا صريح، فلم ينهنا، وهذا قد يؤيد قول شراح العمدة أو ابن دقيق العيد ومن تبعه أنها مرفوعة، وأن سفيان قال ذلك وسكت ولم يقل يعني أقول لو كان شيئا ينهى عنه القرآن، أقول، لأنه فيما يظهر والله أعلم قوله لو كان شيء ينهى عن القرآن لنهى عنه القرآن، هذا ظاهره أنه من الخبر، لو قال أقول لكان هذا بحثا منه لا رواية. وفرق بين البحث والرواية، البحث يكون على جهة الرأي، أقول هذا، لكن ما جاء على أنه رواية فالأصل أنه كذلك، وينظر في سياق الروايات، في سياق الروايات التي ذكرها سفيان هل تؤيد هذا وأنه ساقها مساق الرواية، وأن بعض الرواة قال سفيان يعني أنه زاد على غيره بقوله ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، لأن الرواية الأخرى فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وهذا أيضا ثبت في أخبار عدة في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أيضا أن رجل قال يا رسول الله إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وإني أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، قال اعزل عنها إن شئت فسيأتيها ما قدر لها. ثم جاء فقال يا رسول الجارية التي أخبرتك قد حملت، قال إني رسول الله، فقال اعزل عنها إن شئت. وجاء في الصحيحين حديث سعيد الخدري أنهم كانوا مع النبي الغزو فطالت عليهم العزبة، وجاء في رواية ونحب الأثمان، نحب الأثمان. فسألنا رسول عن العزل، قال لا عليكم ألا تفعلوا، وفي الصحيحين لما يفعل أحدكم ذلك، ما من نسمة كائنة إلا هي كائنة قبل يوم القيامة. قال الحسن كأن هذا نهي، ما لا عليكم ألا تفعلوا، ما قال علي لا عليكم أن تفعلوا ألا، قال كأن هذا نهي، كأن هذا نهي. هذا أيضا فيه دلالة على الجواز، وإن كان يشعر بأن ترك هو الأولى، ترك هو الأولى. فالمقصود أنه جاء الإذن بذلك في قوله اعزل عنها إن شئت. واختلف العلماء في العزل، منهم من قال لا يجوز، ومنهم قال مكروه، ومنهم من قال إنه مباح، إنه مباح. وظاهر الأدلة أن الصحابة فعلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث جابر فيدل على الجواز، حديث أبي سعيد الخدري يدل على أنه أن تركه هو خلاف الأولى، وهذا يدل على أنه لا بأس به إلا إذا كان العزل على جهة سوء الظن بالله عز وجل، خشية تحمل النفقات وما يلحق بذلك من مؤونة الأولاد ونحو ذلك من الأمور التي هي تدل على ضعف الإيمان واليقين. أما إذا كان لغير ذلك فهناك أسباب قد تدعو إليه، فإن كان هناك سبب يخول فتنتفي الكراهة، تنتفي الكراهة. وذلك أن العزل قبل انعقاد الولد، قبل انعقاد الولد، فلهذا جاز مع أنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. وله أحكام، له أحكام كما تقدم، وترتب عليه أيضا أمور تعلق بالإجهاض وإسقاط النطفة. وجاء أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جداه بنت وهب أنه سئل عن العزل قال ذاك الوأد الخفي، وهذا أيضا من أدلة من قال بالتحريم، ذاك الوأد الخفي. ومنهم من قال هذا الحديث مقابل بأحاديث أخرى أكثر منه، معنى حديث صحيح مسلم تدل على الجواز، حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، حديث جابر، رواه النسائي، وأن النبي سئل عن العزل وأن اليهود أو قيل له إن اليهود تقول إن العزل الموؤودة الصغرى، قال كذبت يهود، كذبت يهود. فقالوا هذا الحديث يدل على تكذيبهم، فمنهم من رد ذاك الخبر. والصواب أنه لا منافاة بين الخبرين، أن قوله، وهذا من أحسن من جمع بهذا القيم رحمه الله، وقال إن قوله كذبت يهود رد لزعمهم أن العزل يمنع انعقاد الحمل، وأنه لا يكون الحمل مع العزل، لا يكون الحمل مع العزل، قد يعزل ويوجد الولد كما تقدم، ما من نشمة إلا كان يوم القيامة. كذلك ذلك خبر لما قال سيأتيها ما قدر لها وهو يعزل فحملت. وكذلك حديث سعيد الخدري أنه لما سئل العزل قال عليه الصلاة والسلام ما من ليس الولد من يعني ليس كل الولد من الماء، يعني أنه لا يكون من الماء، قد يكون بأسباب أخرى. وإن عزلت فإن الله عز وجل قدره ولو كنت عزلت. ولهذا أثبت الطب الحديث أنه ربما يكون بالمذي، ربما أيضا يعني يعزل ثم بعد ذلك يحصل إنزال خارج الفرج ثم ينزل سوائل فيعلق بأدنى شيء، يعلق بأدنى شيء. وذكروا أيضا أن الإنسان ربما يكون في بوله بعض الحيوانات أحيانا وربما يحصل به، وذكروا أشياء من هذا. وهذا دل على الحديث أنه ليس يعني كل الولد من الماء، بمعنى هذا الخبر من حديث أبي سعيد الخدري. فالله أعلم. فالمقصود أن قوله كذبت يهود يعني أنه لا يمكن أن يكون مع العزل ولد، فهم كاذبون في هذا. أما قوله في حديث في ذاك الوأد الخفي، في لما سئل عنه قال ذاك الوأد الخفي، فهذا من جهة أن الوأد وأد ظاهر بالمباشرة والقصد، ووأد خفي بالقصد دون المباشرة. ذاك اللي يسمى الوأد العاجل وأد، لأن الوأد الظاهر بالقتل كما كان الجاهلية يباشرونه بالفعل والقصد، والوأد الخفي كونه يقصد عدم الحمل، فهو بالقصد أراد عدم الحمل، فسمي من هذه الجهة وأدا. ولهذا قال بعض العلماء بمنعه وتحريمه لهذا الخبر، ومنهم من جمع بما تقدم، والأخبار في هذا كثيرة. أما عند الحاجة فلا بأس به، يترتب عليه مسائل كثيرة واقعة في هذا العصر وقبله، وما يتعلق بإسقاط النطفة أو إسقاط الحمل قبل التخلق في الأربعين الأولى والثانية والثالثة، وفي التفصيل منها العلم من جوزه مطلقا قبل الأربعين، في الأربعين قبل الأربعين الرابع، قبل أن يتجاوز أو يدخل في مرحلة نفخ الروح، ومنهم من منعه مطلقا وهو المالكية، ومنهم من جوزه وهو قول الشافعية والأحناف على خلاف عندهم. هذه مسألة وقع فيها خلاف كثير ولا يكاد تتحرر المسائل في هذا أو المذاهب في هذه المسألة. ومنهم من جوزه في الأربعين دون ما بعده وهو مذهب الحنابلة، وهو عند الحاجة في الأربعين لا بأس به، عند الحاجة في الأربعين، أما بعد الأربعين فيشتد الأمر كلما ازداد تخلقه. فإذا كان قد تخلق في الأربعين الثانية والثالثة وهنالك ضرورة، وتقرير الضرورة تقديرها يكون للطبيب الثقة في هذا، فيجوز. وهل يجوز بعد ذلك بعد التخلق؟ هذا لا يجوز بالإجماع، لا يجوز بالإجماع إلا في مسائل خاصة وحدود ضيقة، ولا يكون هذا كما يعني لا يكون هذا على سبيل العموم، بل لكل حالة تشخيص، مثل أن يترتب على عدم الإسقاط موت أمه ويكاد يقطع بهذا ويدور الأمر بين هذا وهذا، ففي أحوال خاصة وضرورة، والضرورة تقدر بقدرها وكذا. ويدخل في هذا النطفة، سواء كانت نطفة حتى ولو كانت نطفة من حرام، لو كان الزنا فلا يجوز. وذهب الرملي وجماعة قال قد يتخيل أن نطفة الزنا يجوز، وهذا فيه التفصيل. والأصل أنه لا فرق بين هذا وهذا، ولهذا وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقائع في من زنت، والنبي عليه الصلاة والسلام أخر الحد ولم يأمر بإسقاط هذه النطفة، بل بقي حتى ولدته وأرضعته حتى أكل الطعام. فالمقصود أن هذا هو الأصل ولا فرق، لكن في أحوال خاصة لأسباب، وكل حالة لها جوابها الذي يخصها. نعم. نعم. أرفع الصوت. هو العامة أهل العلم منهم يحكي إجماع أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، صابنا ما في إجماع، هذا قول الجمهور. والمحقق عند الشافعية أنه لا حق لها، يعني قالوا إلا في المرة الأولى، لكن الصواب قول الجمهور أنه لا يعزل الحرة إلا بإذنها، هذا ورد في حديث عند أحمد طريق من لهيعة، لكن هذا هو المعروف عند أهل العلم أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ذلك أنه ليس من المعاشرة بالمعروف حيث يفوت لذة الجماع منها، وكذلك أيضا ربما يكون سبب لأمور ومشاكل بينهما، خاصة إذا كان ليس هناك سبب، لكن إذا كان هناك سبب يستدعي ذلك، فهذا له حكمه، إذا كان هناك سبب يستدعي ذلك فقد يكون بتراضيهما. وإذا لم مثلا لم ترضى، وربما هي تطلب ذلك إذا كان يضرها، وعليه أن يستجيب لما أرادته منه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر أنهما سمع جابرا رضي الله عنه يزيد أحدهما على الآخر أنه قال: قال الرسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا أو دارا، فسمعت فيها صوتا، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمر، فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص، فبكى عمر رضي الله عنه وقال مرة، فأخبر بها عمر فقال: يا رسول الله، وعليك يغار؟ قال سفيان: سمعته من ابن المنكدر، وعمر سمع جابرا. حدثنا عبد الله قال: وجدت هذه الأحاديث في كتاب أبي بخط يده إلى آخر حديث الحكم ابن موسى. السند كما تقدم عن عمر وابن المنكدر، المنكدر هو محمد كما تقدم، المنكدر رحمه الله إمام كبير، سمع جابرا يزيد أحدهما على الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأن هذا هو مجمل حديثهما والمعنى واحد، دخلت الجنة. ثبت في الصحيحين حديث هريرة هذا المعنى، وأنه رؤيا منام، أن هذا وهذا يفسر حديث أبي هريرة، وأنه دخل رأى في منامه أنه دخل الجنة، وأنه رأى امرأة إلى جانب قصر، وقال: فذكرت غيرتك، أو في حديث أبي هريرة هذا هنا فذكرت غيرتك، لكن في ذاك الحديث أنه رأى امرأة إلى جانب قصر، وفي لفظ عند البخاري حجابر رأى جارية، فقال: دخلت الجنة، هذا في يعني رؤيا منام. وجاء في هذا الحديث قال: دخلت الجنة، لأن رؤياه وحي عليه الصلاة والسلام، رؤياه وحي، فرأيت فيها قصرا أو دارا. جاء في رواية عند البخاري عن جابر قصرا من ذهب، والحافظ رحمه الله ذكر من حديث أنس عند الحديث رواه الترمذي عن أنس بسند صحيح بمثل حديث جابر هذا، وقال قصرا من ذهب، وذكر الحافظ أنه عند عن أنس عند أنه من حديث أنس قصرا من ذهب، لكن هذه الرواية موجودة في البخاري، أو دارا، فسمعت فيها صوتا فقلت: لمن هذا؟ ذكر بعض العلم أن هذا الخطاب لجبريل، وهذا رواه ابن أبي الدنيا، وأنه سأل فقال: فقلت لجبريل: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر، فأردت أن أدخلها، يعني هذه الدار، فذكرت غيرتك يا أبا حفص. وفيه كما أشار بعض العلماء أن الإنسان إذا علم من صاحبه أمرا يكرهه وإن كان من الأمور المباحة أنه لا ينبغي أن يكدر خاطره فيه وأن يراعي خاطره. بعض الناس لا يراعي مثل هذه الأمور، ربما يكدر خاطر أخاه خاطر أخيه بأمور ليست محل الإنكار وليست محل للتغيير، فيذكرها ويتكلم بها ولا يبالي بمشاعر أخيه، وهذه تنافي الأخوة، وربما يكون عندك أمر سهل وعنده أمر شديد. فلهذا مراعاة شعور أخيك وخاطر أخيك في الأمور التي هي قد تكون مباحة وليس فيها شيء لو ذكرتها، لكن هو يكره ذكرها فلا ينبغي لك ذلك، وإن كان يتأذى فلا يجوز. بعض الناس يقول ما طيب ليس فيه شيء، لماذا، ما السبب، ويكثر عليه، ليس لك ذلك، هو يتأذى مثل هذا، وإن كان ليس فيه أمر يتعلق بالحلال والحرام لكن يتأذى بمثل هذا الشيء، وهذا يقع كثيرا. يا أبا حفص، حفص من أسماء الأسد، لكن سبب التسمية ونحو ذلك مثل الفاروق أيضا، هو مشهور بهذا، مشهور، وجاء في روايات السيرة يعني أن النبي سماه بذلك والله أعلم. فبكى عمر رضي الله عنه، يعني بكاؤه إما من جهة السرور أو لغير ذلك، يعني حين بكى وقال مرة فأخبره بعمر فقال يا رسول الله وعليك يغار، وعليك يغار، كيف يغار عليك يا رسول الله، حينما قال فذكرت غيرتك، فذكرت غيرتك. قال سفيان سمعتهم من ابن المنكدر وعمر، سمعتهم من ابن المنكدر، قال سفيان سمعتهم من ابن المنكدر وعمر سمعا جابرا، سمعا جابرا، أنهما سمعا جميعا من جابر، وكلاهما قد سمع منه. وهذا الخبر كما تقدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لكن ليس فيه ذكر قصة الغيرة. وجاء لعمر رضي الله عنه من المناقب الشيء الكثير، وهذا دليل على أنه من أهل الجنة، وهذا ثابت في أخبار صحيحة، وأنه من عشر مبشرين بالجنة، وأن من رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة في رؤيه الرؤيا فإنه من أهل الجنة. وجاء في البخاري أنه رأى الرميصاء في الجنة، زوج أبي طلحة أم سليم، زوج أبي طلحة أم سليم رضي الله عنها. وجاء في حديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فسمعت قراءة من، تذكرون الصحابي لما قال كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه لما قالت في الحديث الصحيح أصابه سهم غرب، الحديث الصحيحين، وأنها قالت إياكم في الجنة أصبر وإياكم غير ذلك ترى ما أصنع، قال كذلكم البر، كيف أصبحت حارثة، ها؟ كيف أصبحت هاي حارثة، حارثة بن النعمان، حارثة ابن النعمان. هذا حديث أيضا حديث صحيح عند رواه إسحاق في مسنده والحميدي، قال دخلت الجنة كيف أصبحت حارثة، هذه رواية أخرى عند الطبراني قواها بعضهم، لكن هذه رواية أنه قال دخلت الجنة فسمعت قراءة حارثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام فذلكم البر، فذلكم البر، في رواية الحميدي كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه رضي الله عنه. فجاءت الأخبار في هذا كثيرة في مناقبه رضي الله عنه، وهي متواترة، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة قال رأيت أني أشرب لبنا حتى رأيت الري يخرج من أظفاري فأعطيت فضلي عمر، قيل ما أولت يا رسول الله، قال العلم. وفي الصحيحين لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت أناسا عرضوا علي في الجنة عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، ثم رأيت عمر عليه قميص يجره. قيل: ما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. وثبت في هذا المعنى أخبار كثيرة الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: رأيت كأني أنزع على قليب، فجاء أبو بكر ليريحني فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فنزع نزعا عظيما حتى ارتوى المكان وشرب الناس، أو قال يعني صار المكان عطنا للإبل ومكان الإبل لكثرة الماء. قال: فلم أرى رجلا يفري فرية، يفري فرية أو فرية، فلم أرى عبقريا. العبقري عندهم هو الرجل الذي يكون فيه خصال لا ترى في غيره، لا ترى في غيره، ويقال إنهم كانوا ينسبونه إلى بلدة تسمى عبقر يخرج بها الجن فيرون شيئا غريبا، فكانوا إذا رأوا شيئا غريبا نسبوه إلى عبقر فقيل عبقري، فقيل عبقري. يفري فرية أي مثل فري وهو القطع. هو هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين أيضا من حديث سعد بن وقاص أنه عليه الصلاة والسلام قال حديث طويل وفي آخره: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. وأيضا جاء من حديث هريرة في صحيح مسلم وذكر أنه بنحو حديث سعد بن أبي وقاص، فنواقبه رضي الله عنه كثيرة في الصحيحين. في غير الصحيحين أيضا أخبار، ومن هذا الخبر عنه رضي الله عنه. نعم. نعم. قال: حدثنا عبد الله، وجدت هذه الأحاديث. نعم. قال: حدثنا عبد الله قال: وجدت هذه الحديث في كتاب أبي بخط يده إلى آخر حديث الحكم ابن موسى. كأنه ما سمع هذه الأخبار، هذه يقول هو قارد بهذا رحمه الله أنه وجدها ولم يسمعها. وهناك أخبار في أو أحاديث في المسند وجدها بخط أبيه ولم يسمعها، وهذا من أمانته رحمه الله حيث قال وجدتها. والوجادة الصحيحة رواية من طرق الرواية، هذا لا يضر، كونه لم يسمعها لا يضر. إلى آخر حديث الحكم، هذا حديث حكم موسى، هذا يعني مجموعة من الأخبار. وهناك لكن المصنف هنا طبعا هنا يذكر الثلاثيات، لأن الأخبار التي أشار إليها فيها ثلاثي وغير ثلاثي، فهناك مجموعة من الأخبار إلى آخر حديث الحكم ابن موسى. الحكم موسى هذا القنطري، يعني شيخ الحديث اللي رواه الحكم موسى، اللي رواه الإمام أحمد الحكم موسى، وهو القنطري ثقة رحمه الله رجال مسلم أو مشيخ مسلم وغيره. وهذا لا يضر، الوجادة المضبوطة من طرق الرواية. المقصود أنه بيّن رحمه الله، وكون يجتمع السماع والرواية هذا أتم وأتقن، وإلا وجد في الصحيح روايات مكتوبة أو برواية عن شيخه أو قال كتب إلي نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: مسند أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم ابن علية قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين. قال عبد العزيز: حسبت أنه قال من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. حدثنا إسماعيل، وهذا أول حديث من مسند أنس في هذه الثلاثيات عنه رضي الله عنه. إسماعيل إبراهيم، إسماعيل ابن يعني ابن إبراهيم، لأن ابن علية يعني أنه اشتهر بابن علية رحمه الله، وإلا فعلية أمه وأبوه إبراهيم، وكان يكره أن يقال له ابن علية، وأحيانا قد يصرح لأجل البيان حتى لا يلتبس، مثل بعض الرواة يكون له لقب لا يرضى به، فلا بأس أن يكنى به، أن يذكر به، وإن كان يكره إذا كان المقصود به التعريف به أو التخصيص إذا اشترك مع غيره، مثلا إذا اشترك مع غيره بالاسم قد تذكر الكنية للتخصيص، وقد يكون المراد به التعريف، قد يراك المراد به التعريف والتخصيص أيضا، حتى ولو كان الذي اشترك مع الثقة لا يضر، لابد أن يميز، ولو كان لا يضر في صحة السند لكن لأجل أن يعرف أن هذا هو فلان وأن الراوي هو فلان. حين يحدث الإنسان بالسند فلو قال إنه عن فلان وأخطأ فيه لكان خطأ في السند، خطأ في السند. فالمقصود أنه يتأكد إذا كان المشابه له في الاسم إذا كان ضعيفا، هذا يتعين أن يذكر بلقبه وإن كان يكرهه. حدثنا عبد العزيز يعني من صهيب عن أنس، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء، صبيانا ونساء مقبلين. الصبيان جمع صبي، والنساء هذا كما يقال اسم جمع لا واحدة له من لفظه، اسماء الجموع هي التي لا واحدة، مثل النساء ومثل القوم أرى يكون واحدهم غيره، النساء واحدهم امرأة والقوم واحد رجل أو امرأة مثلا، يعني هذا عند الإطلاق، وعند الجامع وعند يعني التخصيص لا يسرقهم من قوم ولا نساء من نساء، هذا واضح. وكذلك الرهط هذا اسم الجنس، بخلاف اسم الجنس هو ما يميز بينه وبين واحده بالتاء، مثل الشجر واحده شجرة، التمر واحده تمرة، هذا اسم الجمع، اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، تمر تمرة، شجر شجرة، ثمر ثمرة، بقر بقرة، وما أشبه ذلك على هذا المعنى. هناك اسم جنس، اسم جنس إفرادي، وهو ما يستوي فيه القليل والكثير، تقول شربت لبنا يقع على القليل والكثير، شربت ماء يقع على القليل، هذا اسم جنس إفرادي، اسم جنس إفرادي يقع على القليل والكثير. رأى صبيانا ونساء مقبلين، مقبلين هذا حال من الفاعل ولا من المفعول؟ رأى رجالا ونساء، صبيانا ونساء مقبلين حال، حال من صبيان، أليس كذلك؟ يعني رآهم حال إقبالهم، هو حال من الصبيان والنساء. قال عبد العزيز حسبت، يعني ظننت أنه قال من عرس، فيه يعني أن الزواج والعرس حضور المرأة وحضور الصغار صبيان وغيرهم، وأن هذا من أمر معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا، ممثلا يعني قام قياما قويا منتصبا، ممثلا مثل من أحب أن يتمثل له الرجال، تمثل ممثل انتصاب، يعني من هذه من جهة المادة. يعني قيل ممتنا في رواية عند ضبط ممتنا في رواية عند البخاري، أي قياما قويا من المنة وهي القوة، من القوة من المنة وهي القوة، ممثلا. وفيه أيضا دلالة على أن القيام للشخص إذا كان على جهة السرور لا بأس به، وأن النهي عن القيام للشخص على جهة التعظيم يحب ذلك، من أحب يتمثل جنقا. لكن لو أن إنسان قام لإنسان لما سرورا ومحبة وعلم أنه من تمام الإكرام، مثل ما يقع أحيانا الإنسان يعلم أن من يقدم هو لم يقم له لأجل ذلك، وهو أيضا لا يحب ذاك بل يكره ذاك، إذا علم أنه على جهة القيام له. أما إذا كان على جهة السرور به وفي الغالب أنه لا يكون قياما مجردا، بل يكون قيام مع القصد إليه في الغالب، قيام اللي يكون القصد به السرور والإكرام، ليس القصد به القيام له، القيام له هذا قيام إليه، لأن القيام قيام عليه وقيام له وقيام إليه. فالقيام عليه تارة يكون حراما وتارة يكون جائز، القيام عليه لأجل الحراسة هذا لا بأس، والقيام عليه لغير ذلك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث من أحب يتمتع الرجال قياما، حديث معاوية. وأما القيام إليه مثل ما قال النبي قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم عند أحمد فأنزلوه، فهذا لا بأس به، ففي الغالب أن يكون معه قصد إليه. ولهذا قام ممثلا عليه الصلاة والسلام قياما، قال اللهم أنتم من أحب الناس، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، هذه يفسر رواية أخرى أنتم أحب الناس أي من أحب الناس، من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة مع صبي لها فكلمها وقال لها أنتم من أحب الناس إلي، وفيه فضل الأنصار رضي الله عنهم، فضل الأنصار. طيب هذا الحديث قول أنتم من أحب الناس إلي، عندنا أخبار أخرى صحيحة، لما قيل من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، قال أبوها. وش وجه الجمع بين هذه الأخبار؟ هنا هنا قال أنتم من أحب الناس إلي، وهناك قال عليه الصلاة والسلام خصوصا لبعض أصحابه. نعم من أحب الناس إلي، يعني أن هذا أحب إليه مطلقا، أحب إليه مطلقا. نعم نعم، وهذا أيضا في الجمع يا شيخ حسن الله إليك، في العموم، في العموم، في العموم الأنصار، يعني نعم عموم، يعني مجموعكم أحب إلي. نعم. مجموعكم، فرق بين يعني أن يكون مجموعكم أحب إلي وأن يكون خصوص شخص أحب إلي، ولا شك أن الخصوص له من المزية ما ليس العموم، فكونه يكون أحب الناس إليه لا ينافي أن يكون فلان أحب الناس إليه، فهو يكون أولى من جهة أنه خصه بالمحبة دون غيره. نعم، ولأن قوله فلان صاحب أحب الناس إليه لا شك أن مراتبهم متفاوتة، متفاوتة، ولهذا فضل دور الأنصار، قال خير دون الأنصار بني النجار، ثم بني ساعدة، ثم بني عبد الأشهد، ثم قال بنو النجار، ثم بنو الأشهل، ثم بنو ساعدة، وذكر دار الرابع عليه الصلاة والسلام، قال وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار خير، فذكر أن الخيرية فيهم يعني مترتبة رضي الله عنه. والأنصار مناقبهم كثيرة، صحيحين من حديث البراء، صحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال من لا يحب لا يبغض الأنصار إلا منافق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكذلك أيضا في حديث أنس أبي سعيد لا يحب لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضه أبغضه الله. وهذا أيضا إذا كان في الأنصار فالمهاجرون أولى بهذا لفضلهم. لكن وش نقول عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من القتال، ويحصل هناك شيء من البغض في المعارك، ولا شك أن القتال أشد الغضب، هل ينافي هذا محبة الأنصار أو محبة الصحابة بعضهم لبعض، أو يقال هذا ما حصل بينهم لأمر خارج عن أمور الدين. ولهذا من أبغض مثلا يعني في مثلا في عهد الصحابة لو أنه حصل بين صحابيين شيء من المعادات والمباغضة فهو أبغضه لأجل الخصومة بينه وبينه في الدنيا، غير من يبغضهم لأجل نصرتهم للدين وقيامهم على إخوانهم وإيثارهم لهم على أنفسهم، فهذه هي الخصلة التي جاءت فيهم، وأن من أبغضهم من أجلها فإنه لا يبغضهم إلا منافق. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، أو قال فسمت أحدهما، فشمت أحدهما. نعم أحسن الله. فشمت أحدهما أو قال فسمت أحدهما وترك الآخر، فقيل هما رجلان عطسا فشمت أو قال فسمت أحدهما. فشمت عند فشمت أحسن الله عليك. فشمت أو قال فسمت أحدهما وتركت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. قال سليمان: أراه نحوا من هذا. نعم. هذا الحديث في الصحيحين وهو عنده من طريق سليمان وسماعيل بن علي، وسليمان هو بن طرخان التيمي إمام كبير رحمه الله. حدثنا أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما. التشميت أو قال فشمت أحدهما، هذا الشك هو لفظ أحمد، هو لفظ أحمد هذه اللفظة في الصحيحين فشمت أحدهما. التشميت اختلف العلماء فيه كثيرا، وكذلك عند أهل اللغة معنى التشميت. بعضهم قال شمت من التشميت وهو الشمت، وقيل هما سواء، وقيل إن العرب لا تفرق بين شمة وسمة، وهذا قاله الخليل، نقله الحافظ غيره عن الخليل وأبي عبيد، وقال أي قاله أيضا ابن الأنباري الإمام اللغوي أيضا قال هذا الكلام، وقال أيضا إن هذا يأتي في كل حرفين في السين والشين وأنهما يتعاقبان، وأن السين والشين تتعاقب تبدل إحداهما بالأخرى، لكن قيل إن هذا ليس قياسا إنما هو سماعي. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن شيخه مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس ألف جزءا في هذا، وأنها في كلمات معدودة عند العرب، وأنه ليس قياس في كل كلمة بل في كلمات محدودة منقولة، وهذا إن كان ثابتا فكذلك، يعني إن كان هذه القاعدة في مثل هذا أنه يكون على سبيل النقل والخبر، وأن القياس في هذا قد لا يتأتى في بعض العبارة الكلمات لاختلاف معانيها، لأنه ربما تأتي تلد كلمتان مختلفتان، فكيف يقال إنهما يتعاوضان وأنه تبدل إحداهما بالسين أو الشين بدل الشين. فشمت أحدهما. على هذا التشميت ما معناه؟ لم يعني ليس هناك تحرير في الحقيقة، أنا ما وقعت على كلام محرر في هذه المسألة، ولهذا رجح بعضهم التشميت قال من السمت، لأن الإنسان إذا عطس يهتز بدنه ويحصل عنده شيء من التغير، فيدعى له بالرحمة إذا حمد الله حتى يعود له سمته وهدوءه على هذا. وقيل إنه من التشميت هو حفظه من الشماتة وصيانته عنها، وهي من الشوامت، والشوامت أعضاء الإنسان، رأسه ورقبته وكتفاه، لأنه يهتز بدنه، فيدعى له بألا يكون موضع للشماتة حتى تستقر شوامته، ويقال شوامت الدابة أي قوائمها التي تثبت عليها. هذا المعنى قد يكون محتمل والله أعلم، محتمل والله أعلم، لكن المعنى ظاهر من جهة التشميت. وهذا جاء في الإسلام ولله الحمد من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا العطاس يعني حينما يصيب الإنسان فيحمد الله سبحانه وتعالى فيشمت، ولهذا قال وترك الآخر فلم يشمته. وكانوا في الجاهلية لا يعني كانوا يقولون إذا عطس من يحبونه قالوا عمرا وشبابا، وإذا عطس من يكرهونه قالوا وريا وقحابا. الوري هو داء يأكل الكبد، والقحاب على وزن السعال، على أو على وزن السعال لفظا ومعنى، على وزن يعني هو السعال. وهذا لا شك من جهلهم، لأنه في جاهلية جهلة، بل كانوا يتشاءمون بالعطاس، وإذا كانت العطسة قوية اشتد تشاؤمهم بها وكرهوا صاحبها. وإذا عطس إنسان عطسا قال بك لا بي، يعني يتشمت به. وذكر ابن القيم رحمه الله شيئا من هذا هو في مفتاح دار السعادة في كلام الله رحمه الله، وقال إن ملكا من الملوك كان عنده سمير له جليس له يحدثه، فعطس عطسة عظيمة فارتاع الملك لها، ثم نزأ تكلم عليه وقال راعه هذا الشيء، فقال والله يا حضرة الملك إنه عادتي في عطاسي، يعني ما قصد شيء من هذا. قال لتأتين بالبينة، لتأتين بالبينة وإلا قتلتك. قال أمهلني، فخرج يلتمس البينة حتى وجد إنسان، فقال هل تشهد لي عند الملك في عطاسي؟ وذاك القص قال نعم أشهد لك. ثم جاء عند الملك فقال ما تقول؟ يقول قال أشهد أيها الملك أنه عطس مرة فندر أحد أضراسه، يعني من شدة العطسة. قال له عد لحديثك، اطمأن وارتاح، يعني وأنه صادق في هذا. وهذا كله مثل ما تقدم من خرافات الجاهلية، لكن لا شك أن العطاس جاءت السنة على السنة، جاءت جمع دل بل ثبت ما هو دال على أنه يشرع خفض الصوت به، ولهذا ثبت حديث صحيح عند عن أبي هريرة عند أبي داود الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس غض صوته، يعني وضع شيء يغض صوته عليه الصلاة والسلام. قال وترك الآخر فقيل هم رجع عطس فشمت، أو قال فشمت أحدهم وتركت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. قال سليمان هو التيمي أراه نحو من هذا، يعني هذا الحديث أنه قريب من هذا، وفي دلالة على أن من لم يحمد الله أنه لا يشمت ولا يذكر ولا يقال له قل الحمد لله. هذا ثبت أيضا في صحيح مسلم حديث موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان عند ابنة الفضل وعنده ابنه أبو بردة، لأنه أبو بردة ابنه من زوجة أخرى، وكان عند ابنة الفضل بن العباس، فعطس فلم يشمته وعطست فشمتها، ثم ذهب أبو بردة إلى أمه فقال عطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فلما جاء عندها قالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، قال إنها حمدت الله وابنك لم يحمد الله، إنها حمدت الله وابنك لم يحمد الله ولم يذكره. وهذا هو الصواب، أنه لا يذكر ولا يقال له، باب التعزير، باب التعزير لضعفه وعدم المسلم، إلا يظهر والله أعلم لأسباب، مثل يكون جاهلا بالسنة، جاهل أو إنسان من عادته أن يحمد الله، لكن ربما شغله شيء، هذا لا بأس فينبه مثل هذا. أما من كان تركها تكاسلا أو عمدا فمثل هذا لا يذكر، وذلك أن الحمد، أن الدعاء بالرحمة مقابل الحمد، مقابل الحمد، لأنه ثناء عليه سبحانه وتعالى فناسب يدعى له بالرحمة ثم يرده بعد ذلك. لكن إيش نقول؟ يعني لو أن إنسان عطس مثلا في مجلس وأنت ما تدري هل حمد الله نحمد الله، ورأيت من يشمته، هل تشمته؟ هذا يقع حين المجلس الثاني يعطس إنسان ولا تسمع، لكن رأيت من قربه شمته، هل تشمته؟ نعم. ها؟ نعم. أن الأصل ما سمعت أنه حمد الله، الأصل أن هذا ما شمته إلا بعد أن سمعه يحمد الله في الغالب. يعني يمكن، لكن كثير من الناس في الغالب يبادر أصلا بالتشميت قبل أن تحمد الله، كثير من الناس يبادرون. إذا كان فقيه اللي جنبك، نعم تفصل يعني. طيب هذا يعني نقول مثلا إذا غلب على ظنك أن حمد الله، مثل أن يكون مثلا الذين شمتوه ممن لهم عناية بالسنة، أو يكون أن تعرف هذا منه وكان بعيد عنك و تعلم أو يغلب ظنك أن حمد الله تشمته، وذلك أن غلبة الظن يعمل بها في أمور العبادات، في مثل هذه الأمور كذلك يعمل بها، إذا غلب على ظنك أنه قاله. إنما هذا الحديث هذا هو الأصل والقاعدة، أو ما كان في معناه ممن يغلب على ظن أنه حمد الله سبحانه وتعالى فإنه يشمات. ثم هناك مسألة تتعلق بأحكامه، هل هو واجب عينا اللي هو تشميت أو سنة أو فرض كفاية؟ الجمهور عنه فرض كفاية، وذهب الشافعي لأنه سنة، واختار القيم أنه فرض عين، وهذا هو ظاهر السنة، فحق على كل من سمعه، وهذا ورد في أخبار عدة، والفقهاء أوجبوا أمورا بأخبار هي دون هذه الأخبار لا في صحتها ولا في دلالتها، كان من لازم ذلك أن يكون وجوب التشميت آكد منها على ما اختاره القيم رحمه الله عينا يعني. نعم. حسن الله عليك. دعاء الناس العامة بعضهم الآن الله يسمت به، هل له وجه من هنا فسمت؟ لا، السنة، لأن هذا شك والحديث شمته، لكن السنة أن يدعو له أن بالرحمة، لكن لو كان بعد ذلك دعا له، إذا كان الإنسان عطاسة على سبيل المرض، هذا يدعو له، إذا كان على سبيل المرض هذا يدعو له، هذه مسألة أخرى. الدعاء المطلق أحسن الله ليس له علاقة بالعطاس، والله إنه يجعل التابع للدعاء هذا ما يرحمك الله، هو يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حمد لله على كل، ثبت بحديث جيد أيضا، وهو يقول يرحمك الله، المشمت يقول يرحمك الله، أما أن يصل بها دعاء آخر هذا، لكن جاء رواية لا بأس بيغفر الله لنا ولكم، هذا جاءت أيضا في مكان يهديكم ويصلح بالكم. نعم. أما إذا كان على سبيل المرض فهذا ورد في حديث مسلمة عند صحيح مسلم أنه عليه السلام لما عطس إنسان فشمته فعطس الثانية فقال مزكوم، فقال مزكوم، وعند ترمذي أنه بعد الثانية قال، والمسلم قال بعد الأولى، قال بعد الأولى. حسن الله. قال رحمه الله. نعم. ليظهر الله أعلم منه إذا كان بجوارك قريب منك ولا يترتب على ذلك يعني إشغال فلا بأس على الصحيح كما لو سلم، لأنه كلام يسير في الغالب لا يشغل الإنسان، هذا هو الأظهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. حدثنا هشيم أخبرنا حميد ومن أبي حميد وهو الطويل مشهور بالطويل وهو لم يكن طويلا يقولون، لكن قال الأصمعي وجماعة إنه لقب بالطويل لأن إنسان آخر باسمه وكان قصيرا خشي يشتبه به فسمي هذا الطويل. عن أنس بن مالك إن كانت الأمة من المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه نافية وإلا مخفف من الثقيلة. إن كانت، إن كانت، إن يعني نعم وش دليلها؟ إيش دليل إثبات؟ ثم أيضا ورود لا تأخذ اللام المزحلقة، هذه يسمون اللام المزحلقة، دخلت هنا على الجواب لا تأخذ. لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. وهذا الخبر رواه البخاري معلقا عن محمد بن عيسى عنه شيم هذا، وقد رواه مسلم موصولا وزاد كان في عقلها شيء. وهذا الخبر يدل على تواضع عظيم، تواضع عليه السلام، وهذا متواتر في هديه وفي سيرته عليه السلام، لكن في خصوص هذا الخبر يدل عليه من جهات، من قوله الأمة، ذكر الأمة دون الحرة، ولا شك أن من يكون على هذا الوصف مع الأمة فمع من مع غيرها فهو كذلك وأولى. من أهل المدينة يعني أمة من الإماء، من عموم الإماء، هذا أي وجه آخر وهو يدل على العموم وأنه ليس يعني خاص بأمة بل كل أمة من إماء المدينة. ثم أيضا من جهة الإطلاق لم يقيد به في صغيرة أو كبيرة، لتأخذ بيدي رسول الله سلام، وأنها تتجرع على أن تمسك بيده بلا استئذان، تمسك بيده بلا استئذان، أيضا هذا وجه آخر، فتنطلق به تمسك بيده ويمشي معها. وجاء في صحيح مسلم ويقول يا فلانة أي سكك تريدين حتى أقضي لك حاجتك في أي مكان، صلوات الله وسلامه عليه. فتنطلق به في حاجتها. وهذا الخبر كما تقدم خبر ثلاثي، وهو عند البخاري عن محمد بن سميع لكنه معلق كما تقدم، محمد بن عيسى قصدي، محمد بن عيسى نعم نعم. يعني نعم هو محتمل مطلق، مطلق في رواية مسلم في عقلها شيء، أيضا هذا وجه آخر، إذا كانت هذه الأمة في عقلها شيء فينطلق منها عليه الصلاة والسلام، فمن يكون فاهما تكون لديها فهم وإدراك من باب أولى أيضا، يعني لم ينصرف عنها ولم يقل إنها لا تفهم، بل يعني انقاد معها عليه الصلاة والسلام حتى قضى حاجتها. إن هذا في البيعة، هذا في البيعة، هذا في البيعة، أنه ما مست يده رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إن بايعنها كلاما. ومع أن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أن له الخلوة بالأجنبيات، وكانت أم سليم تفلي رأسه رضي الله عنها، تفلي رأسه. ولهذا يقول الحافظ حجر رحمه الله في بعض كلامه إما في كتاب النكاح أو غيره، قد وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبيات. أما ما قاله ابن عبد البر وبعده الدمياطي أن ما وقع من أم سليم أنه كان بينه وبينها رضاع كله لا دليل عليه ولم يثبت شيء من هذا، بل جاءت أدلة تدل على أن هذا من خصائص صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز ابن صهيب وإسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وهذا تقدم عن جابر، سبق الإشارة إلى الأخبار الصحيحة في هذا الباب، هو أن من كذب متعمدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكذلك يدخل فيه ما جاء في الصحيحين: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وأن الوعيد فيه أشد. وسبق إشارة إلى قول بعض العلم أن الكذب عليه كفر، وجمهور علماء أنه ليس كذلك إلا أن حمل على أن من كذب عليه مستحلا لهذا الشيء، هذا يعني يكون من باب استحلال المحرم، فلا شك أن من استحل محرما عالما به كذب به، أو أورد أخبارا تكذب بهذا، فإنه يكون كفره من هذه الجهة. نعم. قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش أولم قال: فأطعمنا خبزا ولحما. نعم. وهذا الخبر في الصحيحين وهو ثلاثي بهذا الإسناد الصحيح، وهشيم صرح بالتحديث، وهشيم في الذي قبله صرح بالتحديث، وحديث أنس الذي قبله أيضا في الصحيحين أيضا، وتقدم شواهده كما سبق عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا في الصحيحين من طريق حميد عن أنس مطول، واختصره هنا فأطعمنا خبزا ولحما. وزينب بنت جحش كانت زوجة لمولاه زيد، ثم زوجه الله إياه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها بلا استئذان عليه الصلاة والسلام، وكانت تفخر بذلك وتقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها. وقصتها معروفة في الصحيحين، وأخباره متواترة في قصة زواجه، في يعني القصة التي وقعت فيها، وفيها أيضا وقع الحجاب كما الخبر في الصحيحين مطول، وفيه مشروعية الوليمة في الزواج. فأطعمنا خبزا ولحما، ولم يولم النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من أزواجه لحم إلا على زينب كما في الصحيحين، أو لم يولم شاة كما في صحيح أنس، ما أولم رسول صلى الله عليه وسلم على امرأة، ما أولم على زينب، أولم عليها بشاة خبزا ولحما. وهذا أيضا ثبت في الصحيحين حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. وثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام أولم على امرأة أو على صفية بحيس، وهو التمر والسمن والأقط، أولم عليها بحيس. صحيح البخاري من رواية منصور بن صفية عن أم صفية بنت عبيد أنه عليه الصلاة والسلام أولم على امرأة من النساء بمدين من شعير، فالمعنى أن الوليمة مشروعة، وقال عليه الصلاة أولم ولو بشات، حتى قال بعضهم بوجوبها. وفي حديث علي: لا بد للعرس من وليمة، فهذا جاء في رواية، لكن كلما كانت الوليمة ينظر فيها إلى الحاضرين قدرا من جهة قدرهم وعددهم كان هو السنة وهو الأولى، فلا يبالغ حتى يصح الإسراف، ولا يقتر حتى يضيق على الحاضرين. وقد أولم سيرين كما قالت حفصة بنت سيرين: أولم أبي أو في زواجه سبعة أيام، ودعا في اليوم السابع أبي بن كعب. ولهذا الصحيح أنه لا تقدر بيوم ولا يومين ولا ثلاثة، لا بأس عند الحاجة أن يصنع الإنسان في الزواج أكثر من دعوة عند الحاجة إذا كان المدعوون كثيرين ولم يتيسر أن يجمعهم فلا بأس. ولهذا قال البخاري ومن أولم سبعة أيام أكثر. أما حديث عبد الله عثمان زهير بن عثمان الثقفي وكذلك حديث مسعود الوليمة أول يوم حق وثاني يوم معروف وثالث يوم رياء وسمعة في حديث زهير بن عثمان، في حديث مسعود الوليمة أول يوم حق وثاني يوم سنة وثالث يوم رياء وسمعة، فهما حديثان ضعيفان، حديث مسعود زياد بن عبد الله البكائي كذلك حديث زهير بن عثمان فيه رجل مجهول. والصواب أنه لا تحديد إذا كان المقصود بذلك هو التوسعة على المولم ومن يدعى إما لكثرتهم أو ضيق المكان فأراد أن يفرقهم فلا بأس، مقصود أنه لا يكون فيه الشرف ولا تبذير. ولذا لما دعا سيرين كما روى البخاري معلق أنه قال ومن أولم سبعة أيام فأكثر، أشار إلى قصة هذه القصة وهي ثابتة عن سيرين، ودعا الصحابة ودعا في اليوم السابع عبي رضي الله عنه وكان صائما فدعا ثم مضى ولم ينكروا عليه رضي الله عنهم. نعم من هذا ذكروا هذا ذكروه ليس على سبيل إنما لأن النبي دعا هنا يعني أنها أنه دعا قوما كثيرا قيل ذكر هذا الحافظ رحمه الله قيل لأن الذين لأن مدعوين كثير، لكن لا يلزم من ذلك، قد يكون الكثرة من هنا يعني القصد أن زينب من جهة نوع ما أولم عليها وهو أنه أولم عليها بلحم ذبيحة، قد يكون الولم مثلا في هذه الوليمة أكثر، لكن من جهة النوع يكون دون ذلك فهذا محتمل في قصة ميمونة كما ذكروا. نعم ولهذا جزم أنس رضي الله عنه لكن في خصوص الشات كما ذكر. نعم قال رحمه الله حدثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بردة حبرة قال أحسبه عقد بين طرفيها. نعم الحديث ثلاثي وفيه التدريس هشيم وحميد عن أنس، لكن هو جاء من طريق آخر محمد بن سلمة عند أحمد متابع لهشيم بلفظ غير هذا اللفظ وهذا الخبر معناه ثابت الصحيحين عن جمع من الصحابة، وفيه برد في بردة حبرة، البردة وأنها جمعها برود وهي برود يؤتى بها من اليمن، وسميت حبرة من التحبير والتزيين ما يكون فيها خطوط، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها وكان أحب الثياب إليه الحبرة ليس فيها ذاك زينها التي تشغل إنما فيها خطوط، وكان يلبسه عليه الصلاة والسلام مثل ما ثبت أنه سجي ببرد حبرة في صحيح عن عائشة، وكان أحب الثياب إليه الحبرة، وهذا لا ينافي حديث سلمة عند أحمد الترمذي أحب الثياب إليه القميص، فهذا الثوب من جهة كونه إزار ورداء وهذا من جهة القميص، فالأحبية تختلف، هذا من جهة أنه ثوب واحد يكفي للبدن ولا يحتاج معه إلى أن يخلم طرفيه، أما هذا من جهة نوعها وأنها حبرة، فجهة الأحبية مختلفة فلا تنافي بين هذا وهذا. عقد بين طرفيها هذا محتمل لأنها كانت إزار ورداء ولم يكن في هذه الحال لبس السراويل ويحتاج أن يعقد بين طرفيها، ثبت عقده ثبت لبسه لثوب الواحد في أخبار صحيحة حديث أبي هريرة من حديث أم هانة من حديث عمر بن أبي سلمة، من حديث جابر بن عبد الله، الصحيحين كلهم الصحيحين، وأنه عليه السلام لبس صلى في ثوب واحد خالف بين طرفين. وفي حديث هريرة أنه قال إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليخالف بين طرفيه، يخالف بين طرفيه. لكن هنا في عقد بين طرفيها وفي حديث بين طرفيه مطلق مقيد بحديث جابر صحيح مسلم، إن كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني يخالف بين طرفيه إذا كان واسع. هذا يعني لما كانت الثياب ثوب واحد يلف بعضه على أسفل البدن، وما فضل يجعله لأعلى البدن، بعضه إزار وبعضه رداء، هذا إذا كان واسع. أما إذا كان ضيق يحتاج أنه لو خالف بين طرفه أنه يحني رقبته أو يحني ظهره، لا. ولهذا في جابر أنه تواقص عليها حنى نفسه، فالنبي يعني نبهه وقال إن كان ضيقا فاتزر به يكفي، لا يحتاج أن تضعه على كتفك. وهذا يبين حديث أبي هريرة لا يصل أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا إذا كان واسعا، إذا كان واسعا فلا بد أن يضعه على عاتقه. وجاء في حديث بريدة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس عليه سراويل، يعني هذا إذا كان لا يستر بدنه لضيقه أو قد ينفتح ونحو ذلك. أما إذا كان واسع فلا بأس من ذلك. ولذا لما صلى جابر في ثوب واحد فأنكر على بعض الناس فقال لهم، يعني أو هو رأى بعض الناس فقال أردت لكي يراني جاهل أحمق مثلك، ويعني هل كنا في عهد رسول الله، أو أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى في الثوب الواحد، ثوب الواحد. وفي حديث الصحيحين قال لما قيل أيصلي أحد في الثوب الواحد قال أولي كلكم ثوبان، المعنى إذا كان عنده أكثر من ثوب فلا بأس، كما قال عمر إذا وسع الله فوسعوا، إذا وسع الله فوسعوا. نعم نعم. كيف؟ ما يعني عالي أم ثياب خضر سندس، يعني لكن أنه يعني هذا من ثيابهم، وجاء هذا من ثيابهم، لكن ليس يظهر خصوص الثوب الأخضر، أقول ليس خصوص الثوب الأخضر، إنما النبي كان جاء في رواية أنه يحب ثوب أو يلبس ثوب الأخضر، ورد في حديث عند البزار أنه كان يلبس. وجاء أيضا في بردة حمراء في حديث البراء بن عازب، في بردة حديث البراء بن عازب هو في حلة حمراء، في حلة حمراء. وجاء أيضا في حديث أنه عليه الصلاة والسلام في طوافه، في طوافه اطبع ببرد أخضر، اطبع ببرد أخضر، حديث جيد أيضا، هذا في حال إحرام اطبع ببرد أخضر، هذا جاء عنه في أخبار عدة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في حال إحرامه فالأظهر والله أعلم أنه في غير حال إحرام أكثر، لما لبس في حال الإحرام فكأنه في حال الإحرام أكثر. وقد يمكن يقال إنه وجد هذا في الإحرام، المقصود أنه لبسه في حال في هذه الحال عليه الصلاة والسلام. نعم. والأصل جواز أي ثوب، إنما اختلفوا في الثوب الأحمر على خلاف في هذا. والصواب أن الثوب الأحمر إذا كان مفدما مشبعا حمرة، إذا كان مشبع حمرة هذا احتاج من العلم أنه لا يلبس، أحمر قاني جدا، كما حديث ماجه مثلا جيد أنه نهى عن المفدم، المفدم وهو المشبع حمرة. وفي أقوال عدة نحو 8 أقوال ذكر الحافظ وغيره. نعم. خاص بالرجال أحسن لديك أو حتى النساء؟ الله أعلم، الله أعلم ما أدري، لكن نفس الخلاف فيه، منهم من جوزه مطلقا لأن، ومنهم الشوكاني رحمه الله، ورد على ابن القيم في قوله في حديث البراء بن عازب أنه قال رأيت النبي خرج في حلة حمراء مشمرا لم أرى أحسن منه. قال ابن القيم من الحلة هذه من الحلل التي يؤتى بها من اليمن وغيره وتكون فيها خطوب، ورد على من يقول إن هذه الحلة خالصة، قال هذه يقع إذا كان فيها خطوط، مثل يقال حلة استبرق، ولا تكون جميع استبرق، تكون فيها خطوط استبرق. والشوكان يقول لا، الأصل الحقيقة، والراوي قال إن حلة حمراء فهذا حقيقتها، والقول بأنها خطوط لا دليل عليه، وهذا في نظر كلام الشوكان في الحقيقة، كلام الشوكان هذا في نظر، مثل ما تقدم أنه يعني أحيانا إذا كان يغلب عليه هذا الشيء يطلق عليها حلة، لأن كثير من الثياب تكون موشات، يكون موشا فيه ألوان وفيه، فيطلق على أحد الألوان الغالبة، ولا ينظر إلى يعني ما خالطه من الألوان، مثل ما تقدم حلة سيراء، حلة يعني حلة من حرير وهي سيراء، يعني فيها سيور، فيها سيور وخطوط من الحرير، ليست خالصة، حرير خالص. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على جميع نسائه بغسل واحد. نعم، وهذا أيضا كما تقدم حديث هشيم عن حميد عن أنس، والحديث متفق عليه، متفق عليه، لكن بغسل واحد هذا عند مسلم ليس عند البخاري، وجاء في الصحيحين وله 11، وجاء في الصحيحين وله 9 نسوة، اختلف الرواة، والأكثر على أنه 9 نسوة، لأنه وإن كان وقع الخلاف لكن اجتمع عنده 9 نسوة عليه الصلاة والسلام بغسل واحد، بغسل واحد. وجاء في حديث أبي رافع عند أحمد برواية عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه ليلة بغسل واحد، فقلت يا رسول الله طاف على نسائه عليه الصلاة والسلام فكان يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت يا رسول الله ألا جعلته غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر، أزكى وأطيب وأطهر. صحيح مسلم حديث أبي سعيد: إذا جامع أحدكم أنا ثم أراد يعود فليجعل بينهما وضوءا، هذه مرتبة أخرى. وعند الحاكم: فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. والنبي اغتسل عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وفيه فوائد كثيرة، منها ما أشار إليه أنه أن القسم لم يكن عليه واجب، وقيل هذا في ساعة لا يجب عليه فيها القسم، وقيل إنه برضاهن، وقيل غير ذلك، خلاف معروف في هذه المسألة. وفيه قوته عليه السلام وفحولية الصلوات الله وسلامه عليه. قال قتادة: قلنا لأنس أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا صلوات الله مع قلة، ومعلوم أن النشاط في باب الجماع مع قلة الأكل يكون أضعف، وما والنبي عليه الصلاة والسلام معلوم تقلله من ذلك، وربما أيضا مضت المدة طويلة وليس بيته طعام، ومع هذا يقع منه هذا، وهذا مما يتمدح به، ولهذا قال: كنا تحدث أعطي قوة 30 رجلا عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على أن جواز هذا الشيء، وهذا الخبر يحتمل أنه في نفس القصة اللي حديث أبي رافع، ويحتمل أن قصة أخرى، لكن هذا بغسل واحد، لا هذا لا هذا جزما بقصة أخرى، جزما قصة أخرى، لأنه قال بغسل واحد، وذاك في قصة أخرى. مع أن تلك الرواية من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع هو لا بأس به، وقال ابن معين الصالح، لكن عمة السلمة ليست معروفة، فلا منافاة بين القصتين كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم، أنتم أشرتم إلى قلة الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا حتى كبر سنه صلى الله عليه وسلم، يعني كان نعم، لكن هذا يعني هو لم يذكر هذا هو وين مات عليه الصلاة والسلام، وله 63 وله 63 كما لا يخفى. وهذه يعني الواقع متى وقعت يعني هي هذا سكنها في المدينة، هذا قد يرد هذا قد يرد لكن ما يتعلق بقلة الطعام كما تقدم هذا ظاهر، وهذا ممكن يرد يقال به أيضا يتقدم السن. صحيح. قال حدثنا هشيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا حديث الصحيحين من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، هذا هو البناني وثابت أيضا من أسلم البناني كلهم يروي عن أنس. وكان أن رسول كان إذا دخل، إذا دخل قيل إذا أراد، رواية البخاري المعلقة رواية سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وصلها البخاري في الأدب المفرد، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، لكن هذا أيضا معروف في لغة العرب، وإذا دخل يعني إذا أراد، مثل فإذا قرأت القرآن، فإذا دخلتم بيوتا يعني عند الدخول فيسلم، قد يكون سلام قبل الدخول وقد يكون يعني هو استئذان واستئناس، وهذا قبل الدخول، والمعنى واضح. قوله إذا دخل الخلاء، هل المراد الخلاء هو المكان المبني أو المراد المكان المعد لقضاء الحاجة؟ محتمل، إذا قيل المكان المبني فعلى هذا لا يتأكد أو لا يقال الدعاء إذا كان المكان غير مبني، مثل إنسان يقضي حاجته في برية، لأن هذا ليس مكان معد كنيف. وإذا كان المعنى إذا دخل يعني المراد قصد الموضع الذي تقضى في الحاجة، وهذا الأظهر والله أعلم، لأن قال أني اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمر لم يكن اتخذوا الكنف، بل كان كما قال أمرهم أمر العرب الأول، لم يتخذوا الكنف في بيوتهم. وعلى هذا يكون الخبر على دخول دعاء، هذا الدعاء عند دخول الكنيف على الواقع من جهة قصد الكنيف، هذا لا ينافي أن يقال هذا الدعاء أيضا عند قصد المكان لقضاء الحاجة. وعلى هذا يكون بنية إعداد هذا الموطن، سواء كان مثلا عند صخرة عند شجرة أو في مكان في برية، وأيضا بالفعل عند إرادة خلع ملابسه، رفع ملابسه، في هذه الحالة يبدأ. ويشهد له حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي بن ماجه: ستر ما بين عورات بني آدم، والشيطان إذا دخل كيف أن يقول بسم الله. وهذا حديث وإن كان ضعيف إنما هو في باب الاستشهاد، إذا الاستشهاد. ثم أيضا إن هذا المكان بالقصد، والقصد له أثر، وهو يعده لوضع هذه الفضلة النجسة والشياطين تقصد هذه، إنما يتأكد في الموضع المعد أصلا، والإنسان أضعف ما يكون في هذه الحال. هو جاء حديث عند أبي داود برواية النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، وقع فيه خلاف هذا الخبر، بعضهم قال مطلب، ومن نظر ظاهر السند صحة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما على أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا دخل مرفقه موضع يتفق به. وهذا قد يقال أنه يدل على أنه المكان المعد لقضاء الحاجة، لكن أظهر والله أعلم هو العموم، وهذا ظاهر قول الجمهور، وذلك أنه أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأن الإنسان قد يعرض للشيطان في هذا، مثل ما أن الشيطان يعرض الإنسان في صلاته، فيقصد الإنسان في أي موضع، خاصة في مثل هذه الحال. اللهم إني أعوذ بك، كان يدخل قال: اللهم، اللهم معناها يا الله، هذا الأصل، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، ولهذا قالوا لا يجمع بين العوض والمعوض، هذه قاعدة، لا يجمع بين العوض والمعوض، وإن كان العوض والمعوض في موضعين، ولهذا قال: العوض والمعوض، بخلاف البدل، بدل في موضع واحد، يعني لأن الياء في أول هذه الكلمة النداء، ياء، والميم في آخرها، في آخرها سميت عوضا عنها. وقد يجمع بينهما نادر، إني إذا ما حدث ألم أقول يالله يالله، لكنه قليل الجمع بينهما. اللهم يعني يا الله، يا الله، إني أعوذ ألتجئ بك، بك من الخبث والخبث، قيل الخبث بسكون الباء وقيل الخبث، الخبث بالسكون الشر، والخبائث أهل الشر، الخبث الشر وأهل الشر، الخبث الشر والخبائث أهل الشر، الخبث الشر والخبائث أهل الشر على السكون. وعلى الضم الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمعنى واضح، لأن المعنى الأول أعم، إذا قيل خبث الشر والخبائث أهل الشر أعم، وخصوص هذا الموطن وهو الخلاء يكون الخبث هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، ذكران الشياطين وإناثهم، ذكرانهم وإناثهم، ولا شك أنهم هم قادة الشر والفساد، وهذا أنسب، وقيله معنى واحد، يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان من الخبث والخبائث قبل دخوله هذا الموطن، فيكون حرزا وصيانة له منهم. وجاء في رواية لا بأس بها بسم الله عند سعيد بن منصور، زيارة بسم الله من فعله، وجاءت عند المعمري من قوله، قال حافظ إنها بإسناد على شرط مسلم، المعمري في عمل يوم الليل، وهذا كتاب مشهور عند أهل العلم، لكن ما سمعت بأنه مطبوع هذا الكتاب. وفيه أنه قال إذا دخل أحد خلاء فليقول بسم الله من قوله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، خبث والخبائث، هذا مما يشرع. وعند الدخول عند الخروج غفرانك على حديث عائشة المشهور. نعم. وأيضا على هذا إذا قيل إن هذا الدعاء يقال عند قضاء الحاجة، فعلى هذا يشرع للمريض الذي على السرير، إنسان مريض على سريره مثلا ولا يستطيع أن يقوم، مثل كثير مرضى ويكون يبول مثلا في إناء أو نحو ذلك، فيسن أن يقول هذا الشيء. أو كان إنسان يشق عليه القيام فوضع إناء يبول فيه في جانب البيت في جانب الحجرة، فيقول هذا الدعاء أيضا عند إرادته قضاء الحاجة من جهة المعنى، إذا قيل ليس خاص بمحل الكنف، لكنه آكد في محل الكنف لأنها محلات مأوى لهم، أما هذا عارض، وفرق بين الأحكام لتعلق بالشيء العارض وبالشيء الدائم المستمر. نعم. ضعيف هذا الحديث، جعدت علي من هذا الحديث ضعيف، ومن حديث أبي أمامة أيضا عند ابن ماجة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول الله، حديث من رواية أبي أمامة وأعوذ بك من الخبث من الخبث ومن الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، الرجس النجس على إتباع الشيطان الرجيم، خبيث المخبث الرجس النجس، هذا رواه ابن ماجه من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، وهذا إسناد ضعيف. قال ابن حبان رحمه الله إذا اجتمع فيه هؤلاء القوم وهم ما صنعته أيديهم، لكن هذا فيه مبالغة، لكن علي بن يزيد ضعيف ومتروك كعبيد الله بن زحر. أما القاسم أبي عبد الرحمن شيخ، الصواب أنه إذا روى عنه ثقة فإن روايته جيدة، وكثيرا ما يروي عن أبي أمامة رضي الله عنه، لكن حديثها ضعيف. نعم. قصدك في داخل ولا عند المغاسل؟ لا، إذا كانت موضع للأذى ففي هذه الحالة حكم سائل. إيه، لأنه موضع للنجاسات مهما كان، يعني نفس النجاسة تتلطخ بالنجاسات ولو كان يذهب، لأن حتى بل إن ربما وضع الكنف التي كانت قديما ربما يكون الذهاب الأذى أبلغ في الأرض وفي التراب مع استحالتها ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال عبيد الله ابن أبي بكر قال أخبرنا عن أنس ويونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا أنصره مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه، تمنعه، فإن ذلك نصره. نعم. غير موجود حديث: يسلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. اقرأ سند. حدثنا هشيم قال أنبأنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. تقدم هذا. نعم. لشرائه في حديث ابن عمر. هو ابن عمر تقدم معنا وسبق الإشارة إليه، وأحيانا قد تتكرر بعض الأخبار أحيانا. نعم. وثابت، وهذا في الصحيحين أيضا. نعم. نعم. حدثنا هشيم أخبر عبيد الله ابن أبي بكر، هذا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وثيقة رحمه الله، يروي عن جده كثيرا ويأتي عن جده في كتب الستة، عن أنس ويونس. يونس هو ابن عبيد، عن الحسن البصري قال أخبر عن أنس ويونس عن الحسن، ويونس يعني وأخبرنا يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. بمعنى أنه يجب على المسلم أن ينصر أخاه ظالم أو مظلوم. قيل رسول الله: هذا أنصره مظلوما. نصر المظلوم واضح، تعينه وتمنع الظالم منه، فكيف أنصره إذا كان ظالم؟ قال: تحجزه، تمنعه، فإن ذلك نصره، تمنعه من الظلم، هذا هو نصره. لأنه في الحقيقة حينما تنصره على نفسه الظالمة، لأن النفس التي أمرته بذلك غلبته وصرعه هواه وشيطانه، ليس شديد السرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا ما ملك نفسه، هذا مسكين، فحمله الغضب، شدة الغضب حتى صرعه غضبه فصار يظلم، مسكين ظلم نفسه. ولهذا قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم للنفس ظلمها بالشرك، ظلم عظيم. كذلك المعاصي، ولا شك ظلم من جهتنا، يعني من جهة أن معصية هو ظالم متعدي وقد ظلم نفسه، فلا تمنعه، تحجزه، وهذا نصر له، حيث أعنته على نفسه بأن ما نعته من أن ينفذ ما يريد فعله من تعدي أو ظلم، ضرب أو قتل أو اعتداء بقول ونحو ذلك، فلهذا كان نصرا له. وهذا المعنى أيضا ثبت في صحيح مسلم عن جابر، جاء بهذا المعنى: انصر أخاك ظالما ظلما. وبين لما وقع خلاف بين غلمان لبعض الصحابة، بين أنه ينصره بالحق، وأن هذا هو نصره إياه: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وفي حديث رواه أبو داود أبي طلحة وجابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يخذل ما من مسلم يخذل مسلما في موضع يحب أن ينصره الله ينصره إلا أخذه الله في موضع يحب أن اللي يحب نصره، موضع يحب النصر، وموضع ومن مسلم ينصر مسلما إلا نصره الله في موضع يعني يحتاجه النصر، يعني الجزاء من جنس العمل. هذا حيوان كان سنده ضعف لكن المعنى واضح، وهو الكف والردع. ولهذا من كف عن حديث آخر، من كف عن الذي كف الله عن وجه النار، هذا أيضا وجه آخر. نصرك لأخيك ممكن يقال سواء كان حاضر أو غائب، انصر أخاك ظالم مظلوم، المظلوم تنصره سواء كان المظلوم حاضر أو غائب. لو إنسان اغتاب إنسان تنصر أخاك المظلوم الذي وقعت عليه الغيبة، تنصره بأن تمنع هذا المغتاب وتذكره وتقول لا يجوز لك هذا، فحينما تذكره بذلك كن نصرا لأخيك الذي وقعت عليه الغيبة. المغتاب يكون للفاعل والمفعول، يعني المغتاب الذي وقعت الغيبة والمغتاب الذي اغتاب غيره، مثل المختار، يعني المختار يقع على الشيء الذي وقع الاختيار، ومن يختار بنفسه تقول هذا مختار أي اختار هو، ومختار يعني اخترته أنا. فالمغتاب تنصره بمعنى أنك تمنع من وقوع الغيبة وتذكر هذا المعتدي فيكون منعا للغيبة. ومن هذا المعنى أيضا وإن لم يكن هو أخ لك، حينما تنصره على نفسه إذا كان مشركا، لأن الشرك ظلم، فتدعوه وتبين له ما هو فيه من هذا الظلم العظيم حتى يقلع عن هذا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر. أعظم النصر هو النصر المسلم مع المشركين الذين يقاتلونه للدين، هذا أعظم النصر، لكن مقابله ليس أحد. فإذا كنت تنصر أخاك المظلوم مع أخيك الظالم فنصرك لأخيك المظلوم مع عدوك الظالم أبلغ. انصر أخاك ظالم مظلوما، فنصرك لأخيك المظلوم مع عدوك وعدوه الظالم أبلغ. انصر أخاك المظلوم حينما يكون الظالم له كافرا مشركا حربيا، هذا من أعظم النصر الواجب لأخيك المسلم، خاصة إذا كان يستغيث بك ويطلبك ويناديك لأنه غير قادر على دفع نفسه، فكان نصرك إياه من أوجب الواجبات عليك إذا كنت قادرا على ذلك. نعم، نأخذ الحديث الأخير ولا نقف على هذا؟ تشوف يا شيخ، نأخذ هذا الحديث آخر، الحديث الأخير هذا. قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد العزيز ابن صهيب وإسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، وهذا الحديث إسناده على شرطهما وهو في الصحيحين. تسحروا أمر، وأقل أحوال أمر استفهام، فإن تعليل في السحور، يقال السحور أو السحور، سحور أو السحور، وكلاهما له وجه، لكن قد يقال السحور أحسن، لأن صيغة فعول تأتي للشيء المتسحر به، مثل الطهور للشيء المتطهر به، الوضوء، تقول أتيت بوضوء فتوضأ الوضوء. الوضوء على صيغة فعول هو نفس أفعال الوضوء، نفس المضمر والاستنشاق، أما الوضوء هو نفس الماء الذي في الإناء. السحور هو نفس الطعام الذي يؤكل، السحور هو نفس التناول، أخذك بيدك اللقم، الوجور هو الشيء الذي يوجر في الفم، أما نفس الوجور هو نفس الإدخال، الوجور، السحور، الفطور هو نفس الطعام المأكول، الفطور هو نفس التناول. وهذا على هذا يكون السحور أنسب في هذا، تسحروا فإن في السحور بركة. وله وجه أيضا، السحور يعني نفس التناول، نفس التناول بركة، بركة، وهذه البركة من جهات، بركات في الدين، في الدين والدنيا، بركات دينية ودنيوية، بركات عظيمة، لكن المقصود بها البركات الدينية لتعود عليك بالخير في الدنيا. منها أنه يعينك على القيام قبل طلوع الفجر، توافق آخر الليل وقت النزول الإلهي، ومنها أن السحور سبب لاستغفار الملائكة. حيب سعيد الخدري: تسحروا ولو أن يتجرع أحدكم جرعة ماء، يقال جرعة وجرعة وجرعة، جرعة ماء، فإن الله وملائكة يصلون على المتسحرين. وهذا الحديث فيه ضعف حديث، لكن للشاهد عند أحمد، للشاهد من حديث ابن عمرو عند ابن حبان في قوله جرعة من ماء دون ذكر صلاة الملائكة. وكذلك السحور بركة من الله، كما في حديث أحمد عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت إلى النبي ويتسحر، فقال: إن هذا بركة أعطى، إن السحور بركة أعطاكماها الله سبحانه وتعالى. فالله يعني أعطى عباده السحور وبركة، فينبغي للعبد أن يحرص على هذه البركة، بركة السحور. ومنها أن السحور الغذاء المبارك والغدوة المباركة، كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والنسائي، وحديث المقدام معدي كريب، العرباض سارية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى السحور فقال: هذا هو الغداء المبارك، بركة، يعني متفق مع هذا الحديث. وجاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود تخصيص التمر: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. أيضا جعل الله البركة فيه في عدة أخبار، في حديث الطبراني عن سلمان: البركة في ثلاث، في السحور والثريد والجماع، هذا ما أدري عن حال إسناده، في البركة في ثلاث: السحور والثريد والجماعة. فكلها أنواع من البركات في السحور. والسحور أيضا فيه فضل من جهة مخالفة أهل الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله حديث عمرو عاص: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة على وزن فعلة هو الوجبة، وأكلة هو اللقمة، ويقال أكلة السحر. ومنها أن السحور يعين الإنسان على الصيام، استعينوا بأكلة السحور على الصيام وبالقيلولة على قيام الليل في حديث أبي نعيم، فهو يعين. وليس المعنى هو التأنق في أنواع المطاعم، وقد نبه ابن دقيق العيد رحمه الله إلى هذا المعنى، وقال: إن التأنق بسواء طعام السحور أو الفطور والمبالغة فيه حتى يثقل فإنه يفوت المعنى الوارد في فضل السحور والفطور، ويكون ضد الحكمة والمعنى التي شرع من أجلها تناول السحور حينما يتأنق فيه ويكثر منه فيضعفه عن الصوم، ضد الحكمة التي شرع لها السحور وتناول السحور. ولهذا يتسحر ويتناول هذا الطعام ويحرص على أن لا يفوت الحكمة الذي يعينه على صيامه وعلى صلاته وعلى قراءة القرآن وذلك من العبادات. وكلما تأملت هذا المعنى ظهرت البركة فيه، ولو لم يكن إلا نفس الاتباع والاقتداء به عليه الصلاة والسلام بتأخير وجبة السحور. ولهذا قال: تسحروا فإن في السحور بركة، أطلق البركة، والإطلاق يشمل جميع أنواع البركات، ومنها ما تقدم في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.